لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا، من هو اللي يواسينا يا ابويا؟ من يواسينا؟ ويتامى ظلينا يا ابويا، ايتامى ظلينا. لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا، من هو اللي يواسينا يا ابويا؟ من يواسينا؟ لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخل. بايع بايع الحجة ايدك. من هو اللي يواسينا يا ابويا؟ من يواسينا؟ ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا، ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا. لا لا تخلينا، لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا. ايه اعلى من هول يواسين علي علي، من يواسين؟ لا لا لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا، من هول يواسينا يا ابويا، من يواسين؟ ويتامى ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا، ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا. ايدك ايدك. لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا، من هول يواسينا يا ابويا، من يواسينا؟ لا لا تخلينا يا ابويا، لا تخلينا، من هول يواسينا يا ابويا، من يواسينا؟ ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا، ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظلينا. لا لا لا لا تخل. ثقيل ثقيل، لا تستعجل. تخلينا لا تنزل ايدك بسرعة، تقيل سينا. لا لا لا لا تخلينا، لا تخلينا، من هول يواسينا يا ابويا، من يواسينا؟ ويتامى ويتامى ظلينا يا ابويا، تامى ظلينا. ايدك ويتامى ظلينا يا ابويا. ثقيل ثقيل. هذا النعش مطروح فقدك يفت الروح، دمي ودمع مسفوح، دمي ودمع مسفوح، دمي ودمع مسفوح. هذا النعش مطروح فقدك يفت الروح، دمي ودمع مسفوح، دمي ودمع مسفوح، دمي ودمع مسفوح. يا حيدر يشيعوك وبقبرك يدفنوك، بالنايبة وبالنوح، بالنايبة وبالنوح، هلا بالنايبة وبالنوح. عقبك نظل أيتام نحمي الهضم والام، نحمي الغصص وجروح، نحمي الغصص وجروح. من يحضر الدفان ويوسد الجثمان، باصيرنا وين نروح؟ باصيرنا وين نروح؟ لا لا تحيرنا يا ابويا، لا تحيرنا، من هو اللي يصبرنا يا ابويا؟ من يصبرنا؟ لا لا تحيرنا يا ابويا، لا تحيرنا، من هو اللي يصبرنا يا ابويا؟ من يصبرنا؟ يا حالة تدرينا يا ابويا، تامى ظلينا، ويتامى ظلينا يا ابويا، يتامى ظل. لا لا تخلينا، لا لا. ايدك ايدك ايدك. ويا الحجة خلين من هل يواسينا تتشيع من الدار واحنا على جمرة نار واحنا على جمرة نار شوفين نعيش محمول يا بالحسن ونقول هذا الجرى والصار هذا الجرى والصار نصبر على المكتوب نحمي هضم كم دوب عقبك يا حامل جار عقبك يا حامل باسمك رفعنا الصوت بين الأجل والموت والحكمة والأقدار والحكمة والأقدار باسمك رفعنا الصوت بين الأجل والموت والحكمة والأقدار والحكمة والأقدار ظل خالي محرابك يا بويا خالي محرابك من جمرة مصابك يا بويا جمرة مصابك تسحر غدت بينا يا بويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا يا بويا يتامى ويتامى ظلينا يا بويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا ايدك بويا يتامى مصابك اشد مصاب نورك يا حيدر غاب ظل موحش المحراب ظل موحش المحراب يا خايض الاهوال يا رجفة الزلزال ومن البعد تنهاب ومن البعد تنهاب هلا شلوني وقعت مصيوب من اسمك المهيوب ترجف ليوث الغاب ترجف ليوث الغاب شاوي انا عزمك ذاك شاوي انا عزمك ذاك شلوني الاجل وافاك تتوارى بين تراب تتوارى بين تراب شلوني الدهر خانك يا بوي شلوني الدهر خانك شلوني الدهر خانك يا بوي هالدهر خانك يا ريت دفانك يا بوي ريت دفانك قبلك يوارينا يا بويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا يا بويا خليك خليك ويا زينب لا لا تخلينا يا بويا لا تخلينا الهول يواسينا يا بويا بيت يواسينا لا لا لا أشد مصاب نورك يا حيدر غاب ظل موحش المحراب ظل موحش المحراب يا خايض الأهوال الزلزال يا رجفة الزلزال ومن البعد تنهاب ومن البعد تنهاب شلوني وقعت مصيوب من اسمك المهيوب ترجيف ليوث الغاب ترجيف ليوث الغاب جاويا عزمك ذاك شلوني الأجل وافاك تتوارى بين تراب تتوارى بين تراب شلوني الدهر خانك يا بويا شوي الدهر خانك يا ريت دفانك يا بويا ريت دفانك قبلك يوارينا يا بويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا يا بويا يتامى لا لا لا لا لا لا تخلينا يا بويا لا تخلينا من هول يواسينا لا هلا هلا هلا هلا بكم من هول يواسينا ويتام ظل ويتام ظل انا يا بويا ويتام ظل انا يا بويا المصابك نعاني دمي دمع نجري والجرحك واسي والجرحك واسي هلا قبلك يا ريت نموت لا ننظر التابوت بجسمك مخليه بجسمك مخليه دمك صبح كافور هذا القبر محفور والجسمك يواريه والجسمك يواري هالساعة كان شالوك وبحفرتك نزلوك للمضجع محضري للمضجع محم اي كان نزلوا جسمك يا بويا نزلوا جسمك خلي ندفن يمك يا بويا ندفن يمك خابت أمانينا يا بويا تام ظلينا ويتام ظلينا يا بويا لا لا تخلينا عمي لا تخلينا يا بويا لا تخلينا ويتام يواسينا يا بويا من يواسينا لا لا لا لا تخلينا أجرك على المولى يواسينا يا بويا من يواسينا اي ويتام ظلينا يا بويا يتام ظلينا ويتام ظلينا يا بويا جنازتك شالوك يا بالحسن شيعوك وبحفرتك نزلوك وبحفرتك نزلوك انت البحر لو فاب وانت الاسد لو غاب شلوني بلحد خلوك شلوني بلحد خلوك طبع الشموس تنور ما تندفن بقبور وانت اش عجب دفنوك وانت اش عجب دفنوك يا مرجف المسكون صوتك يهز الكون شلوني بقبر وعراك شلوني بقبر وعراك ردي انا بالدهشة يا بويا ايه ما شاء الله ما شاء الله ردي انا بالدهشة يا بويا جي انا بالدهشة وبدارك الوحشة يا بويا دارك الوحشة يرعانا بارينا يا بويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا يا بويا يتامى لا لا لا لا تخل يا بويا لا تخلينا من هول يواسينا يا بويا من يواسينا بهالحالة ودعناك وبمرجعك عفناك بالعبرة فارقناك بالعبرة فارقناك مظلم لقينا البيت صحنا بحزن يا ريت شفنا الأجل وياك شفنا الأجل وياك عقبك يا ابو الاطهار وحشة ومظلمة الدار تبكي الهضم فرقاك تبكي الهضم فرقاك غابي المصيبة الحوم ويتامى صرنا اليوم ما نصبر بلياك ما نصبر بلياك ليك الدمع جاري يا ابويا هالدمع جاري وبذمة الباري ابويا بذمة الباري ايه هو اللي يحمينا يا ابويا يتامى ظلينا ويتامى ظلينا.